هذا وهذا، يعني لا يفوته إذا نوى أن ابتغاء ما كتب الله له أن لا يكون له ذرية، بل يحصل على هذا وعلى هذا. ولهذا قال بعض المفسرين في قول ما كتب الله لكم أي بطلب الولد. نعم. وقد ثبت عن غير واحد أنه قبل أن يفرض شهر رمضان أمر بصوم يوم عاشوراء، أمر بصوم يوم عاشوراء وأرسل مناديا ينادي بصومه، فعلم أن مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم. وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. حكم المبالغة في المضمضة. العناوين هذه عندكم؟ لا، ما عندنا، ما نقرأها. لا. وثبت بالسنة أيضا من حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فدل على أن إنزال الماء من الأنف يفطر الصائم، وهو قول جماهير العلماء. وفي السنن حديث هنا صار في المسألة الخلاف، يعني إذا أدخل الإنسان الشراب من غير الفم ففيه خلاف بين العلماء، ولكن ما دل عليه الحديث يجب أن يكون معتبرا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا أن تكون صائما، ولا نعلم فائدة لهذا الاستثناء إلا خوف أن ينزل الماء من الأنف إلى المعدة، وإلا لم يكن للاستثناء فائدة. فالصواب ما دل عليه الحديث. لكن لو جاء مجادل وقال: المسألة ما هي إجماعية، وأنا لا أعتبر إلا ما ثبت بالنص والإجماع فقط، ولا أعترف بما ثبت قياسا، قلنا له: الحمد لله، هذا ثابت بالنص، لأننا لا نعلم فائدة الاستثناء الصائم إلا إيش؟ إلا خوف أن ينزل الماء من أنفه إلى فمه إلى معدته فيفطر. نعم. وفي السنن حديثان، أحدهما حديث هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقض. وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من أهل العلم، بل قالوا هو من قول أبي هريرة. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل قال: ليس من ذا شيء. قال الخطابي: يريد أن الحديث غير محفوظ. وقال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه إلا عن عيسى بن يونس. قال: وما أراه محفوظا. قال: وروى يحيى بن كثير عن عمر بن الحكم أن أبا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم. على كل حال، المؤلف سيأتي إن شاء الله سيبين ثبوت هذا الحديث أو عدم ثبوته، لكن في قوله ومن استقاء فليقض فيه فائدة، وهي أن الإنسان إذا أفطر متعمدا فعليه القضاء، خلافا لما اختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال: إن من تعمد الإفطار فلا يقضي، والصواب أنه يقضي، بخلاف الذي لم يصم اليوم من أوله فهذا لا يقضي، والفرق بينهما ظاهر، لأن الأول شرع في العبادة فلازمته بشروعه فيها والتزمها في أول نهار، والثاني لم يلتزمها إطلاقا، فإذا قضاها بعد فوات الوقت فقد فعل فعلا ليس عليه من الله ورسوله، وقد تعدى حدود الله، حد الله الصوم بشهر معين في زمن معين من هذا الشهر، فإذا لم يقم بالصوم في هذا فقد تعدى حدود الله، وقد قال الله تعالى: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، والله لا يقبل من ظالم. فهذه المسألة فيها أقوال ثلاثة الآن. قول الجمهور أنه يقضي سواء صام ثم أفطر عمدا أو أنه ترك الصيام من أوله، والقول الثاني أنه لا يقضي سواء ترك الصيام من أوله أو تعمد الإفطار، والقول الثالث التفصيل أنه إن ترك الصيام ثم صامه بعد رمضان فإنه لا يقضيه لأنه لن ينتفع به، وأما إذا صام ثم أفطر عمدا وجب عليه القضاء، وهذا هو الراجح. وقد رأيته من الحديث الآن حديث أبي هريرة: ومن استقاء فليقضي، يعني من استقاء عمدا فليقضي. وهنا مسألة: لو أن الإنسان حس بالقيء هل يجب عليه أن يمنعه؟ الجواب لا، لا يجب، كما لو فكر وأحس بانتقال المني فإنه لازمه أن يحجزه لما في ذلك من الضرر، ولأنه لم يتعمد. طيب لو أنه أحس بهياجن المعدة ثم استقاء أيفطر أو لا؟ أحس بهيجان ثم استقاء، هكذا أقول يفطر، نعم، لأنه تعمد القيء. والمعدة قد تهيج أحيانا ويتهيج الإنسان للقيء ولكن تسكن ولا يصل شيء. نعم. قال الخطابي: وذكر أبو داود أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا كما رواه عيسى بن يونس. أنا عندي غير هذا، كما رواه غير ابن يونس، كل نسخ عيسى. قال الخطاب، نعم، هذا تعديناه راحت. نعم، أن حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه غير ابن يونس. طيب نمشي، ما ندرك هذا. نعم، كما رواه عيسى بن يونس. قال: ولا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فإنه لا قضاء عليه، ولا في أن من استقاء عامدا فعليه القضاء، ولكن اختلفوا في الكفارة، فقال عامة أهل العلم: ليس عليه غير القضاء، وقال عطاء: عليه القضاء والكفارة. وحكي عن الأوزاعي وهو قول أبي ثور، قلت: وهو مقتضى إحدى الروايتين عن أحمد في إيجابه الكفارة على المحتجم، فإنه إذا أوجبها على المحتجم فعلى المستقيء أولى، لكن ظاهر مذهبه أن الكفارة لا تجب لغير الجماع كقول الشافعي. والذين هذا هو الصحيح، الصحيح أنه لا كفارة إلا بالجماع، وذلك أن الأصل براءة الذمة، ولا يمكن أن نلزم عباد الله بشيء دون دليل من الكتاب والسنة أو الإجماع، لأننا مسؤولون عن إيجاب ما لم يجب، كما أننا مسؤولون عن تحريم ما لم يحرم. فالصواب أن الإنسان إذا تعمد الفطر في رمضان، يعني صام ثم أفطر عامدا، أنه آثم ويلزمه الإمساك بقية اليوم وعليه القضاء، وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع. نعم. والذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه، وقد أشاروا إلى وقد أشاروا إلى علة علته. أنا عندي علية، لا، إلى علته. وقد أشاروا إلى علته، وهو انفراد عيسى بن يونس، وقد ثبت أنه لم ينفرد به

فيه نظر، حصه التقيؤ بكونه دواء أو أكل ما فيه شبهة فيه نظر. قد يتقيؤ الإنسان مثلا لثقل بطنه أو للتداوي بالاستسقاء بالتقيؤ بدون ضرورة، لكن ما قلنا أقرب الأصول أنه إذا أفسد صومه بالقيء أو غيره وجب عليه القضاء، لأنه في شروعه فيه صار كالناذر له، ولهذا سمى الله تعالى مناسك الحج سماها نذورا، ومدح الذين يوفون بنذورهم. وليس هذا النذر الذي امتدح الله فاعله هو النذر المعروف كما توهمه بعض الناس، بل إن قوله يوفون بالنذر يعني بالعبادات الواجبة، وكذلك قوله ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، المراد المناسك. وإذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء، الآن الشيخ رحمه الله يدفع الأحاديث التي وردت في قضاء من تقيأ عمدا بأنه إنما يتقيأ غالبا للتداوي أو لوجود شبهة كما فعل أبو بكر رضي الله عنه، مع أن أبو بكر رضي الله عنه لا نعلم أنه كان صائما صوما واجبا، لكن فيما يظهر أنه استمر في صوم أو أفطر ما ندري الله أعلم. ثم عاد أتى بحديث آخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المجامع أن يقضي فأجاب عنه. وإذا كان المتقيئ معذوراً كان ما فعله جائزاً وصار من جملة المرضى الذين يقضون، ولم يكن من أهل الكبائر الذين أفطروا بغير عذر. وأما أمره للمجامع بالقضاء فضعيف، ضاعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة، ولم يذكر أحد أمره بالقضاء، ولو كان أمره بذلك لما أهمله هؤلاء كلهم، وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على أن القضاء لم يبق مقبولا منه، وهذا يدل على أنه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا جاهلا. أما كونه لم يكن ناسيا ولا جاهلا فظاهر من قوله هلكت، فإن هذا يدل على أنه ليس بجاهل ولا ناسي. وأما كونه لم يأمره بالقضاء فقد تعقبه الشيخ الألباني في قوله ولم يذكر أحد أن أمره بالقضاء، يقول فيه نظر، فقد ذكره أكثر من واحد، وأصل الحديث في الصحيحين ثم ساقه، ثم قال ورواه البيهقي من طريق أبي مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا الليث بن سعد عن الزهري بإسناده هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقضي يوما مكانه، قال البيهقي وكذلك روي إلى أن أطال شوي. قال ولهذه الروايات شاهد من مرسل سعيد بن مسيب عند مالك، ومن مرسل نافع بن جبير، ومحمد بن كعب ذكرهما الحافظ في الفتح، ثم قال وبمجموع هذه الطرق تعرف أن لهذه الزيادة أصلا. يقول الحافظ نعم والمجامع الناسي فيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، ويذكر ثلاث روايات عنه، إحداها لا قضاء عليه ولا كفارة، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين، والثانية عليه القضاء بلا كفارة وهو قول مالك، والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد. ما حد قال يا خالد عليه الأمران؟ الأمراني. ماذا قال؟ بالضم. سبقة لسان. والثالثة عليه الأمران وهو المشهور عن أحمد، والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه ما هو الأول؟ أنه لا قضاء عليه ولا كفارة. نعم. والأول أظهر كما قد بسط في موضعه، فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل، فلا يكون عليه إثم. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه العظيم. إذا كان الله لم يؤاخذه فمعناه أنه بمنزلة من لم يفعل، ما دام هو معفوًا عنه فكأنه لم يفعل. وإذا لم يفعل هل يجب قضاء أو كفارة؟ لا يجب، لا قضاء ولا كفارة. وكذلك يقال في جميع المحظورات في العبادات، في الصلاة إذا تكلم جاهلا أو ناسيا لم يؤاخذ، فيكون بمنزلة من لم يتكلم. في الصيام إذا أكل أو شرب ناسيا إيش؟ لم يؤاخذ، فيكون بمنزلة من لم يأكل ويشرب. في الحج إذا فعل محظورا ناسا أو جاهلا فيكون غير مؤاخذ، فهو بمنزلة من لم يفعل. وهذا الفقه من شيخ الإسلام رحمه الله عظيم، يعني ما كان يناله أحد من الذين يتبعون المذاهب اللهم إلا نادر. كل ما لم تؤاخذ عليه فكأنه معدوم، إلا في شيء واحد، المأمورات هذه إذا تركت مأمورا فالعبادة ناقصة، ما أتيت بها، لا بد أن تأتي بها على ما أمرت. ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الجاهل الذي كان يصلي بلا طمأنينة، بل قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل، لأنه ترك واجبا، لكن لم يأمره بقضاء ما سبق من الصلوات لأنه لم تبلغه الشريعة. ولا تلزم الشرائع إلا بعد العلم. نعم. فإنه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك، وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعل، فلا يكون عليه إثم، ومن لا إثم عليه لم يكن عاصياً ولا مرتكباً لما نهي عنه، وحينئذ فيكون قد فعل ما أمر به ولم يفعل ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عبادته، وإنما يبطل العبادات إذا لم يفعل ما أمر به أو فعل ما حضر عليه. وطرد هذا أن الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات، لا ناسياً ولا مخطئاً، لا الجماع ولا غيره، وهو أظهر قولي الشافعي. وأما الكفارة والفدية، لماذا نصبت الجماع؟ ليس اسم لا النافية للجنس، لا النافية للجنس ما تعمل إلا في النكرات، هذا معرف بدخول الألف. أيضا هذه لا عاطفة، هذه ما هي بنافية، بالجر، هي بالجر. يعني احنا يمكن مشي الامور هذه لكن فيها فائده. اي لا ودنا احنا افصح ما يكون. اي افصح ما يكون، وايضا عشان ينتبه الواحد ربما يقرا يوم من الايام غيرك. صحيح. اي نعم. طيب ما خل ان الحج لا يبطل بشيء بفعل شيء من المحظورات، لا ناسيا ولا مخطئا، لا الجماع ولا غيره، يعني بفعل شيء من المحظورات لا الجماع ولا غيره، معطوف على شيء. نعم. وأما الكفارة والفدية فتلك وجبت لأنها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان المتلف بمثله، كما لو أتلفه صبي أو مجنون أو نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهم من هذا الباب بمنزل فهو وجزاء الصيد إذا وجب على الناس والمخطئ فهو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ، والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن وإجماع المسلمين. وأما سائر المحظورات فليست المقتول الإنسان، فإن القرآن نصا صريحا بوجوب الكفارة في قتل الخطأ. وكلامه هنا يظهر منه أنه يرى وجوب الجزاء في قتل الصيد على الجاهل والناس، لكن كلام الفقهاء عنه ولا سيما تلميذه بن مفلح رحمه الله يقول إنه لا يجب في قتل الصيد خطأ أو نسيانا جزاء، وهذا القول هو الراجح وهو نص القرآن. قال الله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم، ومتعمدا مشتق وهو وصف مناسب للحكم، فوجب أن يختلف الحكم بفقده، وأنه إذا قتله غير متعمد إيش فليس عليه جزاء، وهذا هو الصواب. وهو أيضا مقتضى طرد القاعدة أن جميع المحظورات إذا كانت جاهل أو ناسية ليس فيها شيء، ولا يصح قياس هذا على إتلاف الصبي لأموال بني آدم، ولا على إتلاف الجاهل والناس لأموال بني آدم، لأن جزاء الصيد إنما حرم لحق الله عز وجل ليس لحق الإنسان، يعني لأن الصيد في الإحرام إنما حرم لحق الله لا لأنه ملك فلان أو فلان. وعلى هذا فإذا قتل المحرم صيدا ناسيا أو جاهلا وهو مملوك لفلان ماذا عليه؟ أيش الضمان؟ نعم، ما نقول عليه بذلك عنز أو شاة أو ما أشبه ذلك، إنما عليه إما مثله إن أمكن أو قيمته. نعم. وأما سائر المحظورات فليست من هذا الباب، وتقليم الأظفار وقص الشارب والترفه المنافي لتفث كالطيب واللباس للتفث والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس، ولهذا كانت فديتها من جنس فدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المضمون بالبدل. خلافا للمذهب في هذه المسألة أن تقليم الأظفار وقص الشارب كالصيد، يعني لا يسقط بالنسيان والجهل، والصواب خلاف ذلك، الصواب أنها ليست من باب المتلفات. أي قيمة للظفر إذا قصه الإنسان؟ نعم، لا قيمة. أو للشعر ليس هناك قيمة. نعم. فأظهر الأقوال في الناس والمخطئ إذا فعل محظورا ألا يضمن من ذلك إلا الصيد، وللناس فيه أقوال، هذا أحدها وهو قول أهل الظاهر، والثاني يضمن الجميع مع النسيان كقول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد واختاره القاضي وأصحابه، والثالث يفرق بين ما فيه إتلاف كقتل الصيد والحلق والتقليم، وما ليس فيه إتلاف كالطيب واللباس، وهذا قول الشافعي وأحمد في الرواية الثانية، واختارها طائفة من أصحابه، وهذا القول أجود من غيره، لكن إزالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد، هذا أجود. والرابع أن قتل الصيد خطأ لا يضمنه،

والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك في أظهر قولي العلماء، وهو قول مالك وأظهر وأظهر القولين في مذهب أحمد. الثاني أن الخطأ في تقديم العصر والعشاء أولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب، فإن فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف تينك، فإنه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب، لأن ذلك وقت لهما حال العذر، وحال الاشتباه حال عذر، فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه أولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكره أصحاب المأخذ الأول من الاحتياط، لكنه احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. ألا ترى أن الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر؟ ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء. بارك الله فيكم. الله يعينك. أسأل سؤال ثالث. نعم. بالنسبة للضابط في زكاة العقارات الأراضي التي يشتريها الإنسان ولا يدري، يعني إن جاء عروض التجارة، عروض التجارة هو الإنسان اللي يعني يشتري هذا ويبيع هذا عشان التكسب، لكن ما سكت من دراهمها ولا جاء أحد، لكن أسر شراءه إياه، هل قصد التجارة ولا يقول بقى أمسك دراهمي لتما تضيع علي؟ هو يقول أنا بخليها، إن جاء أحد يكسبني بعت، وإن ما جاء أحد يكسبني ولا يرغبني تركتها. الظاهر أن هذا عروض التجارة، هذا معناه أنه خاضع للربح والخسارة. أما إنسان يقول لا أبي الأرض تبقى إن احتجت، مو بنجرب، إن احتجت بعته وإلا تبقى تأخذ دراهم، هذا مو عروض التجارة. أو إنسان مثلا منح أرضا أو ورث أرضا وأبقاها حتى يأتي أحد يشتريها، هذا أيضا ليس عروض التجارة. وبالتالي إذا أراد أن يزكيها يخرج زكاتها تقديرها في هذا اليوم؟ أي نعم، وقت وجوب الزكاة، كل عروض التجارة تقدر وقت وجوب الزكاة. تنبيه قبل لا وجدت الشيخ الإسلام رحمه الله لم يذكر أنه يسقط وجوب فدية الصيد مع النسيان أو الجهل والكراهة، لكن هذا ذكره في الإنصاف وكذلك في الفروع رواية عن أحمد، وقال اختارها أبو محمد الجوزي وغيره، فكأن الشيخ الإسلام يعتمد أن قوله ما ذكره هنا في حقيقة الصيام أنه تجب الكفارة، تجب الفدية. كم صفحة؟ 'لأن هذا الظاهر ما على حواشي اللي أعطانا. والمجامع الناس في ذات الأغوال؟ لا، وقد جاء الحديث عن النبي بالتبكير بالعصر. نعم، وقد جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم. التنبيه بارك الله فيك، ذكرتكم أمس إن شيخ الإسلام يرى أن قتل الصيد خطأ ليس فيه فدية، يعني ليس فيه جزاء، ولكن ما تبين أنه يرى أن فيه الجزاء على حسب ما في حقيقة الصيام، يعني ما ذكروه قول الله.